بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن العبادات القلبية التواضع لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وهذا يشمل التواضع لله سبحانه وتعالى بحيث لا يتكبر على أمر من أوامره سبحانه وتعالى، ولا يرد شيئا من شرعه سبحانه وتعالى، ولا يكون كما فعل إبليس، كما قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو يرى نفسه كبيرا على أن يمتثل وأن يخضع لأوامر الله، فهذا والعياذ بالله يكون كفرا وشركا بالله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فهو يرى نفسه ضعيفا عاجزا ذليلا لله سبحانه وتعالى، خاضعا مقهورا، لابد أن يمتثل أوامره له سبحانه مع محبته له وتعظيمه له سبحانه وتعالى، واعتقاده أن الله عز وجل أكبر، وأنه سبحانه وتعالى العلي الكبير. وهذا المعنى الذي يستحضره المؤمن في صلاته مرات عديدة، يكبر في كل صلاة، في كل ركعة من ركعات صلاته لله عز وجل، فيقول: الله أكبر، أكبر من كل شيء، وهو عز وجل الذي له الكبرياء. تفرد سبحانه وتعالى بذلك، وليس للعبد نصيب من هذه من الكبرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان في قلبه ذرة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا التواضع لله سبحانه وتعالى، التواضع لأمره عز وجل، أن يرى الإنسان نفسه ضعيفا عاجزا صغيرا، ويرى ربه سبحانه وتعالى هو العلي الكبير، ويعتقد ذلك فيعظم أوامره ولا يتكبر على شرعه أبدا. ويشمل التواضع لعباد الله المؤمنين، فهو يرى نفسه من أقلهم، ويرى نفسه لا يرى نفسه فوقهم، ولا يمن عليهم بشيء. وذلك أن الذي يمن على عباد الله فهو في الحقيقة راجع، فهذا الأمر راجع إلى ظنه أنه فوقهم وأنه أعلى منهم قدرا ومنزلة. والتواضع يكون لله عز وجل إخلاصا له، وهو يعامل عباد الله بذلك، فهو رفيق عليهم، شفيق بهم، رحيم في معاملته لهم، كما وصف الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهو يذل عليهم، وذلك لأنه ضمن كلمة الذلة معنى الشفقة والعطف، ولم يعدها باللام، لم يقل ذليل لهم، لأن المؤمن يذل لله وحده لا شريك له، وإنما يذل على المؤمنين، أي يعطف عليهم، يعاملهم كأنه ذليل وليس بذليل، كما قال عز وجل في معاملة الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهو يرحمهم ويعطف عليهم، يعاملهم معاملة الذليل، لا لذلة في نفسه ولا لهوان في نفسه، ولكن رحمة، كما وصف الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون كما وصف الله عز وجل محمد رسول الله: الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه عبادة أصلها في القلب، وظاهرها السلوك في التعامل بين الناس، وكما ذكرنا أصلها في تواضع العبد لله عز وجل، أن يرى نفسه خاضعا لأوامره. من رأى نفسه يخرج عن أوامر الله سبحانه وتعالى وتكبر على أوامره عز وجل وعلى شرعه، زال الإيمان من قلبه بالكلية والعياذ بالله، لأنه زال الانقياد والقبول، وحصل مكانهما الرد والإباء والاستكبار والعياذ بالله من ذلك. ولذلك كان إبليس من الكافرين رغم أنه مصدق بأوامر الله، رغم أنه يعلم أن الله عز وجل أمره بالسجود لآدم، ويعلم أن الله خلقه، ويعلم أن الله عز وجل يبعث الناس ليوم يبعثون، ومع كل ذلك كان كافرا لأنه أبى واستكبر والعياذ بالله. والإباء ينافي الانقياد، والاستكبار ينافي القبول الذي هو من عبادة القلب، وهو التواضع لله عز وجل هو من ذلك. والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات القلبية العظيمة التي لا بد أن يستحضرها المؤمن امتثالا لأمر الله عز وجل وإخباره، حيث قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد الذي يفتقر إلى الله عز وجل لا إلى أحد من الناس ولا إلى شيء من الدنيا فهو قد نفض يديه من الدنيا، لا يطمع ولا ينافس فيها ولا يتعلق قلبه بها، لأنه مفتقر إلى الله وحده لا شريك له. وأكثر الناس قد افتقروا إلى الدنيا، إلى شهواتها ولذاتها، لا يستغنون عنها. منهم من افتقر إلى المال، ومنهم من افتقر إلى الجاه، ومنهم من افتقر إلى الأهل، وهذا عامة الناس يفتقرون إلى الأهلين والأصحاب، ويضحون من أجل ذلك بدينهم في كثير من الأحيان أو بطاعتهم لربهم، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين والعياذ بالله من ذلك. فهو هم كما قال الله عز وجل: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. لا يستغني الإنسان عن أهل وقرابة وعشيرة، وكثير من الناس يقدم ذلك على دين الله عز وجل، يبيع دينه، يبيع ما فطره الله عليه من التوحيد لأجل أن لا يفقد الروابط الاجتماعية، فهو مفتقر إلى هذه الروابط أشد من افتقاره إلى الله عز وجل. ولذا كان نفض اليدين من الدنيا بأنواع الشهوات التي فيها، بالنساء والمال والجاه والعلاقات الاجتماعية والمشاكل المرضية والتجارة التي يخشى كسادها وغير ذلك من متاع الدنيا، نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، بحيث يتخلص الإنسان من البخل ومن الحرص، من البخل بها إذا وجدت ومن الحرص عليها إذا فقدت، فهو يتطلع إليها يريد أخذ المزيد منها، فهو لم يتخلص منها. وأكثر الناس فقراء مع كونهم متطلعون، فهم فقراء يعني من جهة فقد الدنيا من أيديهم، وهم فقراء إلى الدنيا لأجل أنهم يطلبونها، فقد ضاع منه الأمران ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو لم يتمتع بشهواتها لأنها مفقودة، لأن الشهوات لا تتسع لأن ينالها كل أحد. الملك مثلا أحد الناس، يعني لا يمكن أن يكون هناك ملك في كل بقعة أو كل إنسان يكون ملكا. وكذلك الغنى، المال لا يكون لأكثر الناس، أكثر الناس يعني الفقر أكثر من الغنى، والجاه كذلك، ويعني هذه الأمور كما ذكرنا أكثر الناس لن يستمتع بشهواته فيها، والمصيبة أنه يحرم أن يتخلص قلبه منها، بمعنى أنه يظل متعلقا بها يجري وراءها وهو محروم، ويظل محروما ولا يذوب له. ومن ولدت في يده في الحقيقة طالما لم ينفض قلبه منها فهو يتطلع إلى المزيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. وفي الرواية الأخرى: ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. التخلص من الدنيا ليس بأن ينال المزيد، بل يتخلص بقلبه منها. لذلك هو من أعمال القلوب أن يكون الإنسان قد يعني نفض يديه منها ضبطا بخلا بها إذا ولدت، أو طلبا وحرصا عليها إذا فقدت. وأكثر من يولد في يده الدنيا لا يسكت عن طلب المزيد، فهو يجمع بين الأمرين، بين البخل وبين الحرص والطلب، ولا يزال الصح حتى لا يزال الصح بالإنسان حتى يدفعه إلى سفك الدماء وانتهاك المحارم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والصح، فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا الصح التطلع إلى ما ليس في يده، إلى ما نهاه الله عز وجل عنه، إلى ما حرمه الله عليه، لو كان في الحلال لكان مذموما، أعني الحرص، لو كان طلبا في الحلال، لو كان طلبا للحلال المفقود لكان مذموما، لأنه شغل للقلب بما غيره أنفع للعبد منه، كما أن عامة ذلك يجر إلى الحرام، ونسأل الله العافية، لأن من تعود على نمط معين من الحياة لا يستغني عنه، لا يستطيع التضحية به، يترتب على ذلك أن يطلبه ويحرص عليه بأي وجه حصل، بحلال كان أو حرام، يرى أن حياته تتوقف إذا لم يحصل على الشيء الفلان، وإذا لم يحصل على اللذة الفلانية، فيطلبها طلبا غير جميل من حلال كان أو من حرام. وقد قال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وبعمومها يكون ما ليس ممدوحا أو مذموما طلب وغبطة الناس على دنياهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي لا حسد مشروع وهو الغبطة، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يتمنى زوال نعمة المال من أخيه المؤمن ولا نعمة القرآن والحكمة، وهذا لا يتصور، وإنما يغبطه على ذلك. فلا غبطة إلا في اثنتين، لا حسد إلا غبطة مشروعة لا يستحق المدح من الغبطة إلا هاتين، فدل ذلك على أن الغبطة في أمور الدنيا ليست محمودة. فإذا كان هذا في الحلال، إذا كان الحرص على الدنيا في الحلال أمرا لا يحمد، فكيف بمن يحرص عليها في الحرام؟ كيف بمن يشح بها ويبخل بها؟ فالبخل والشح من أمراض القلوب الخطيرة التي لابد من تركها، وحقيقة ذلك الافتقار، هذه الأمراض سببها الافتقار إلى الدنيا دون الافتقار إلى الله عز وجل. ولا بد كذلك من لكي يكون الإنسان مفتقرا إلى الله وحده لا شريك له، أن يكون غافلا بقلبه عن قدر الدنيا، بمعنى لا يلتفت إليها، قيمتها كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: كجد أشك ميت. لذلك هو يسلم منها طلبا وتركا، بمعنى يسلم من أن يطلبها فهو سالم منها، لأنه رآها لا تساوي، رآها لا تستحق المنافسة، وهذه الرؤية رؤية مطلوبة لازمة للإنسان المؤمن. وفي نفس، لأن الله قال ذلك: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رؤية أن الدنيا متاع الغرور واجب، لأن الله أمرنا بذلك. اعلموا، قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا هذه النظرة للدنيا أمر لازم يترتب عليه أن يترك المسابقة عليها، ولذا قال عقب هذه الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فهو سلب منها طلبا لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، لا يأسى على ما فاته منها ولا يفرح بما آتاه الله منها، فرح العجب والغرور ونسبة الكمال للنفس ونسبة أنه قد حصل هذه الدنيا بنفسه، إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا. هذه الألفاظ التي صدرت من أناس وصلوا إلى الكفر بسبب هذا الأمر والعياذ بالله، ومن أناس هذا لقمان، هذا قارون، نعوذ واستغفر الله، هذا قارون كفر لأنه قال فإنما أوتيته على علم عندي والعياذ بالله، لأنه رأى نفسه مستحقا لذلك، لأنه وصل إلى العجب بالنفس إلى هذا الحد والفرح بهذه الدنيا. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ولا هل السرور مذموم؟ لا، ليس المقصود بالفرح هنا أن يكون الإنسان مسرورا، المؤمن يفرح برحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالله عز وجل هو بسبب الاستغناء به عز وجل، وهو من العبادات. الفرح بالله، الفرح بفضل الله وبرحمته، هو جزء أو في الحقيقة ملازم أو للاستغناء بالله، وهو عين الافتقار إليه. لذلك هذه عبادات قلبية ضرورية، الافتقار إلى الله والغنى به عن الخلق سبحانه وتعالى، والفرح به عز وجل، الفرح بالفوز بوجوده سبحانه وتعالى، بمعنى أن يجد الإنسان الطريق الموصل إلى الله فيفرح بذلك. الذي يعمل الطاعة وقلبه معرض عنها وقلبه لا يرى نعمة الله بها فهو مغبون، لم يحقق العبادة القلبية المطلوبة. أنت حين تصلي ولا تشعر بأن الله أعطاك ما لم يعطي غيرك من الخلق، وأن الله أنعم عليك نعمة عظيمة، لا، لم تشعر بذلك، فأنت لم تصلي الصلاة التي يرحمك الله بها ويفضلك الله بها، لأن الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمر، والأمر الوجوب أن تفرح بفضل الله ورحمته، تفرح بنعمة الإسلام، وهو في الحقيقة بسبب الاستغناء عن الخلق وبسبب الافتقار إلى الله، لأنك تشعر، هذا سنذكره، أن الإنسان يشعر أن نعمة الله عز وجل عليه في ذلك أعظم نعمة، فلا يفرح بالدنيا فرح البطر والأشر والغرور ومدح النفس، وأن يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لأنه يرى أن الأسباب هي كل شيء، كل شيء واحد زائد واحد سوى اثنين كما يقولون، وأن المال يأتي بكل شيء، وأن السلطان يأتي بكل شيء، وأن أصحاب المال لابد، لو كان هناك جنة فهي تشترى بالمال، ولو كان هناك يعني سلطان في الآخرة فهو يشترى بسلطان الدنيا. ولذلك عندهم أن هؤلاء الكبراء والأغنياء والملوك أول الناس مدحا، ويثبتون لهم الجنان والرحاب وأنواع ذلك، مع ما على ما هم فيه من الظلم والكفر والشرك والنفاق على درجات متفاوتة. فالغرض المقصود أن يسلم الإنسان من الدنيا طلبا لا ينافس فيها، فهو لم يبخل ولم يتطلع ولم ينافس، ولم وعندما تركها لم يعظم تركها، لم يقل أنا تركت شيئا غاليا، فهو أسلم منها حين يتركها، لأن كمال الافتقار إلى الله جعلته لا يفتقر إلى الدنيا، فالفقير إلى الدنيا لا يزال نفسه تنازعه إليها، فلو تركها لله يرى أنه ترك شيئا كبيرا، يرى أنه ضحى، يرى أنه ترك لله عز وجل أمرا عظيما، ف نظرته تلك دليل على أنه لم يرى الدنيا كما هي عليه. كما أن أحدنا لا يعني يرى نفسه زاهدا إذا زهد في حيوان طائر ميت مثلا يعرض الناس عنه، لو أنه زهد في جناح بعوضة هل يرى نفسه زاهدا؟ يقول متمدحا للناس كان أمامي أن أخذه، كان في طريقي وأنا تركته، كان كنت أستطيع أن أحصل هذا ولكن ضحيت به لله. فهذا الأمر لو تكلم به مع نفسه لكان ذلك دليل على عظم قدر الدنيا، إنما يقول أنا كان أمامي جوهرة وتركتها، وذلك لأني أريد الوصول إلى ما هو أعلى منها. أما أن يقول أنا كان أمامي جناح بعوضة فتركته لأني أريد الجوهرة، لا يمكن أن يقول ذلك، لأنه لا يعني يرى نفسه قد زهد في شيء يستحق الزهادة، كيف يأخذ إلى يعني خزانته أو إلى بيته يعني حيوانا ميتا جديا أشك ميت. نريد أن نعرف نظرتنا إلى الدنيا نقارن أنفسنا بهذه الأحاديث ونسأل الله العافية نفتضح مباشرة نسأل الله العافية، لأن الواحد منا إذا زهد يتمدح بالزهد ويرى نفسه قد زهد فيما يعني تنافس فيه الناس فيرى في ذلك فضلا لنفسه ويرى أنه قد حصل شيئا، وأما أنه يعني يرى نفسه كيف يأخذ الناس يتنافسون كما تتنافس الكلاب على جيفة هتنافس معها رأهم يتنافسون عليها يقول أنا بخد أنا لماذا لا أخذ قطعة منها إلى أهلي. نسأل الله العافية، ولكن نحن فعلا ما زلنا يعني الافتقار إلى الدنيا ما زال متعلقا بالقلوب، لكن لو أن الإنسان سلم منها طلبا فلم ينافس عليها وحين تركها إذا تركها إذا تمكن من تركها فعلا يعني يكون غير يعني متمدح بالزهد فيها جاهل في الزهد فيها، لأنه لا يرى هذا الزهد شيئا في شيء يستحق، إنما يعني يرى هذا الأمر هو الأمر العادي جدا الأمر الذي يلزمه أن يكون كل عاقل يلزمه أن يكون كذلك، أن يترك الجدي الأشك الميت لا يأخذه إلى بيته بل يدفنه لئلا يتأذى برائحته أو يشفق على الذين يتقاتلون عليه. ويعني لو رأى الناس يعني مقتتلين على ذبابة مثلا أو بعوضة فسوف يشفق عليهم يقول دعوها، وربما يعني لم يشعر على إطلاق بوجودها كما نحن لا نشعر لو أن إنسانا مر في طريقه بذبابة ميتة ماذا يصنع. فهذا الشعور راجع إلى نظرة الإنسان إلى الدنيا التي أمرنا بها اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب وله وزينة إلى قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو شعرنا بأنها متاع يغر به المغرورون المتاع الذي يغر به أهل الغروف، ويعني في قيل في غير ذلك أنها متاع الغرور ما تتمسح به المرأة من حيضتها أو نحو ذلك، لكن الصحيح هو المتاع الذي يغر به المغروف والذي يغر به الشيطان الناس نسأل الله العافية. ومن الافتقار إلى الله عز وجل أيضا افتقار إليه في إلهيته سبحانه وتعالى في المنازل والأعمال الصالحة، وهو الافتقار إليه في أمر الهداية وعدم حصول العجب ليس بالدنيا كما عند أهل الدنيا، أهل الدنيا يحصلون عجب وكبر وغرور بسبب حصول الدنيا، وأما أهل الدين فيدخل الشيطان إليهم مدخلا آخر فهم يتمدحون لا بالغنى ولكن يتمدحون أحيانا بالفقر أو أحيانا بالعلم، إنه الفقر الذي هو الزهد، يتمدحون بالعلم يتمدحون بالجهاد بالكرم بالدعوة بالقراءة بأنواع المدائح الشرعية. فالعبد المفتقر إلى الله عز وجل يعرف أن منازله التي يحصلها والتي والعبادات التي يوفق لها هي محض توفيقه عز وجل ومنة منه عز وجل، يفتقر إلى الله في الهداية، لذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهو يشهد نعمة الله على نفسه وعلى غيره ويسأل الهداية ليلا نهار ويعلم أن التوفيق من عند الله عز وجل، لا يثبت بنفسه إلا أن يثبته الله عز وجل مقلب القلوب ومصرف القلوب سبحانه وتعالى. فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في أمر الدين، فهو قد زال من قلبه إعجاب النفس بالأحوال والمقامات، زال من قلبه نسبة هذه الأعمال إلى نفسه والتمدح بها والشعور بأنه مفتقر إلى يعني هذه المنازل دنيويا، لأن هذه الأمور نعم هي من الدنيا كما لكنها مغلفة بشطار الدين، يعني أن طلب المدح بها أو طلب التعالي بها عند أهل الديانة عند أهل الطاعات يحصل لهم كما يحصل لأهل الدنيا بالدنيا. فالمؤمن الفقير إلى الله عز وجل إلها معبودا فهو صار يشهد يعني ضعفه وفقره وأن الله عز وجل هو الذي سبق فضله إليه كل شيء، لم يكن منه خير إلا من الله، فلا قوة إلا بالله، فهو لم يتغير حاله إلى الطاعة وإلى الإيمان وإلى الحب وإلى الخوف وإلى الرجاء وإلى التوكل وإلى الاستقامة وإلى الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة بنفسه، لم يوفق بذلك، لم يوفق إلى ذلك بنفسه إلا أن هداه الله، كأهل الجنة الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا يحصل له بمراجعة ومطالعة سبق فضل الله سبحانه وتعالى عليه كل سبب منه، وأنه كان عدما محض وهب في ذلك العدم أسباب الطاعات وأسباب وهيئ للمنازل العالية والمراتب السامية. وهذا إذا حصل له لم يتعالى على الناس بعلمه ولا بعمله ولا بزهده، وهذا هذه أمراض أخطر من أمراض يعني أهل الغنى بالدنيا، هذه الأمراض وهو أن يتعالى على الخلق ويرى نفسه في منزلة فوق الناس بعلمه أو عمله أو جهاده ويطلب مدحهم على ذلك، فهو من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله من ذلك. أن يقول أنه أنما جاهد ليقال مجاهد وجريء، وأنفق ليقال جواد وكريم، وتعلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك، ونسأله أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح. هذا الأمر نابع من رؤية الإنسان نفسه في هذه الأعمال، لو تخلص منها وافتقر إلى الله فيها وشهد أن هذا الأمر ليس من نفسه بل بتوفيق الله عز وجل، فإنه لا يعني يطالع نفسه في مقام فوق الناس، ولا يرى لنفسه فضلا على الخلق، ولا يرى لنفسه تفضلا على الناس يمن عليهم بعلمه أو بعمله، نسأل الله العافية. وكل يعني الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى إلها بأن يعني يشهد نفسه لا قدرة له على الإطلاق ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن يعني يفتقر إلى الله، إلى التقرب إلى الله عز وجل، إلى أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى في كل عباداته وأعماله. فهذا الذي يصل يعني إلى شهود يعني أن الأسباب مجرد أسباب يسرها الله عز وجل بما فيها الأعمال الصالحة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أنه لن يدخل أحدكم جنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا مقام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، حيث يرى الأسباب كالهباء ويرى نفسه كذلك، ولا يعني تؤثر شيئا إلا أن يجعلها الله كذلك، فيحقق حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويحقق حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فإذا اكتمل له ذلك حقق كمال الافتقار إلى الله عز وجل، فاستغنى به سبحانه وتعالى. الغنى عن الخلق هو عين الافتقار إلى الله عز وجل، وهو غنى النفس وغنى القلب بالله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، وقال الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفقر إلى الدنيا يجعل العبد مستغنيا عن الله والعياذ بالله، وهذا حال أكثر أهل الدنيا بمن فيهم أهل الدنيا الذين يظهرون الدين، الذين يعملون أعمال الصالحة لأجل الدنيا وليس لأجل الدين. فأما من افتقر إلى الله سبحانه وتعالى اقترب منه، لأن من ذل وخضع وسدد اقترب، فمن اقترب أغناه الله عز وجل، فهو يستغني بالله بحبه بالخوف منه بالرغبة فيما عنده برجائه عن رجاء من سواه، عن الرغبة في من سواه، عن خوف من سواه، عن حب من سواه، يستغني بالله سبحانه وتعالى عن كل من دونه، ولذلك يغنيه الله عز وجل بركعة، بسجدة، بدعاء، بآية من آيات الله يتلوها، وهكذا كل ما يقربه إلى الله، إلى أن يستحضر يعني معية الله عز وجل في كل وقت، ويستحضر تدبير الله عز وجل الكون في كل وقت لكثرة لشدة قربه من الله. الإنسان إذا أخلد إلى الأرض رأى الدنيا كبيرة جدا ورأى أسبابها عظيمة ولم يرى إلا القوة الأرضية، وأما إذا علت نفسه وشمت واقترب من الله عز وجل لم يشهد ذرة تتحرك في الكون إلا بأمر من الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يشهد ملكا إلا ملك الله عز وجل، ولا يشهد غنى إلا غنى ربه سبحانه وتعالى، يشهد كل شيء فقير عاجز لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويشهد فعلا في كل حركة وسكنة لنفسه ولغيره من العباد أن ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى، أن ذلك بأمره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن، وهذا أمر يقر به كل أحد، أما أن يشهده كل أحد فأمر آخر، أن يكون في كل اللحظات ما من دابة إلا هو آخذ من نصيحتها ليست سهلة، أن يشهد هذا المعنى أن حركة لسان هذا الذي أمامك، حركة يده، بطشه، مشيه، هذا العدو وهذا الولي، هذا الصديق وهذا العدو كذلك، يعني كل ذلك بتدبير الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى. إذا وصل إلى تلك الحال استغنى بالله عز وجل عمن سواه، فاز بوجوده سبحانه وتعالى، وصار بقلبه ذلك الغنى عن الخلق بالله عز وجل لأنه اقترب من الله. ضعف الخلق عند صغر رأى الدنيا ذرة، رأى الدنيا ذرة لا تساوي شيئا بكل ما فيها من قوة أو قدرة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وهذا يدفعه دائما كلما استحضر مزيدا من ذلك إلى أن يرجو لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. هذا الذي يدفع من أطاع الله عز وجل ومن جاهد في سبيله أن يجاهد، لأنه يستحضر نفسه في تلك الحال يرجو لقاء الله، يشتاق إلى الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هي المذكورة في قوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله ذات. فالشوق إلى لقاء الله له لذة أعظم لذات الدنيا، وهو رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدفع المؤمن ويحدوه إلى السير في الطريق مهما كانت العقبات. فهذه يعني جملة من العبادات القلبية الأساسية التي لا بد للعبد المؤمن منها حتى يحيا قلبه بالتوحيد ويحيا قلبه بالإيمان. وكذلك من العبادات القلبية كف القلب عن المحرمات، منها أن تتعلق كل أي عبادة من العباد بغير الله، وده الأمر الأول وهو أمر الشرك، التخلص من الشرك، من أن يتعلق قلبه بغير الله حبا أو خوفا أو رجاء أو توكلا أو استعانة وهكذا، فهو يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى دون من سواه. إذن هناك فعل وترك، هناك كف للقلب، هناك أنت أشياء تتركها بقلبك، فتترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى كالشرك بالله، تعلق العبادات بغير الله، وكالحسد والغل والضغينة والرياء وسوء الظن بالله والشك والإصرار على المعاصي وسوء الظن بالمسلمين ومودة الكافرين وغير ذلك. وكل هذه الأمراض القلبية الخطيرة المدمرة هي التي تهلك البشر، نسأل الله العافية ونعوذ بالله منها، ولعل أن يكون لها تفصيل في مقام آخر. أقول قولي هذا، أستغفر الله. التوكل يزيد الإيمان وينقصه بمقدار وجوده في القلب. ما معنى وجود أصل الإيمان وانتفاء أصل الإيمان في القضية في الأمر المتعلق بالتوكل؟ شهود أن الضر والنفع بيد الله وحده لا شريك له، وأن يكون القلب معتمدا بقلب الإنسان معتمدا بقلبه على الله عز وجل في جلب منافع دينه ودنياه هو أصل ذلك. فمن شهد مثلا أن الأسباب هي مالكة كل شيء زال أصل جميع قلبه، بل ما هو لم يشهد الأسباب أسبابا بل شهدها مالكة. يعني كأن يرى مثلا شخصا هو رازقه يقول لو مات ده هنعمل ايه، ده احنا كل شيء يضيع، لو الفلوس دي راحت يبقى انا موت بقى خلاص، يبقى انا كل شيء ضاع مني وانتهى الامر ونحو ذلك. قوة نفسه، واحد معتمد على نفسه بحيث يرى نفسه يعني اذا زال منه هذا الامر زال منه كل شيء، ولم يستحضر ان الله عز وجل هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل ولا بذرة من ذلك، فما عندوش اعتقاد في ذلك، وقلبه بالتالي زال منه اي اعتماد على الله عز وجل. فهذا الذي زال منه اصل من يبقى كفر والعياذ بالله في اصل التوكل. فلا بد ان يكون الانسان مستحضرا ان الله هو المالك، وان يلجا الى الله، ان يعتمد بقلبه على الله في جلب مصالح دينه ودنياه، قدر ذره من ذلك وقدر ذره الايمان. بالنسبه للاسبال في البنطلون، هل هو زي الإزار؟ نعم، الإسبال في الثوب عموما، المسبل كلمة عامة، ثلاثة لا يكلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق صلاته بحاجة الكلمة. والإزار كغيره إذا ورد في بعضها ذكر الإزار فهو لا يفهم منه أن غيره بخلافه، فالقميص مثل له الإزار والبنطلون هو السروال مثله، فلا يجوز أن يكون أسفل الكعبين. نعم، ليه؟ الكبر ده شرط في أن يكون كبيرا من الكبائر، ولكن الحقيقة أن تعمد إنزال الثوب تحت الكعب قد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه من المخيلة، قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. يعني التعمد ابتداء هو مخيلة، واما المؤمن فقد يسترخي ازاره او سرواله لكن لا يتعمد ذلك. اي صح، وقول ابي بكر رضي الله عنه انك لست مما يفعله غلاء، ان حديث بيقول ايه، ان ازاري لا يسترخي مني الا ان اتعهده، بينزل لكن هو بينزله، ده ممكن هو يسيبه نازل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لو سبته نازل ما عليكش حاجه، لكن انت تنزله عمدا وتفصله من الاول اللي هو تحت الكعب، فهذا يقال له ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. معجون الاسنان الفرشة تنزع من الشباك، هي الفرشة الشباك، الشباك كل عود يتسوق به. هل لأحد ان يأمر بأمر مستحب وهو لا يفعله كالتبكير الى المسجد يأمر به استحبابا؟ نعم يفعله كذلك، الدعاء على اعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى وغيرهم، الدعاء على شخص بعينه الافضل تركه لاننا لا ندري على ما يموت، واما على الكفار بصفة العموم وبانواعهم المختلفة فهذا لا يمنع منه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله والصحابة يفعلونه، والقرآن قد شهد به ألا لعنة الله على الكافرين وغير ذلك. فالغرض المقصود لكن فلان الفلاني بعينه الأولى أن يترك الدعاء عليه والله أعلم، وإن كان يجوز ولا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أعيان وقد دعا موسى على فرعون وملئه، لكن الأفضل الذي اختاره الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علينا وواجبهم فإنهم ظالمون، وقد كان يدعو على أناس بأسمائهم ترك الدعاء عليهم بأسمائهم. سفر المرأة من أبو حمص الإسكندرية بمفردها للدراسة في الكلية بدون محرم، أنا أرى أن ذلك لا يجوز، إلا أن مسألة فيها خلاف لأن مسافة القص مختلف فيها، ما الذي أراه صوابا في المسألة صحيحا في المسألة هو حديث أنس رضي الله عنه في البخاري في مسلم أقصد، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرا ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، في الراجح ثلاثة أميال 9 كيلو بره البلد اللي هو ساكن فيها. حكم الكحل في العينين إن شاء الله للرجال من أجل الزينة والاستشفاء أمر لا بأس به، أمر مباح. كيف تكون صفة الكرم صفة ذاتية لله عز وجل؟ هل يلزم ذلك أن يكون متكلم في كل وقت لا يفطر عن الكلام؟ نحن نقول أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، فنقولش متكلم بس القدرة على كلام صفة ذاتية أزلية، لكنه لم يزل متكلما إيه؟ إذا شاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم حد حدودا فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. فهو يسكت عز وجل إذا شاء كما يتكلم إذا شاء. ما الصفة الفعلية؟ الصفات الفعلية من جهة نوعها ذاتية، من جهة النوع بمعنى هي قديمة النوع حادثة الأفراد، لم يزل الله متصفا بها أزلا ويفعلها حين يشاء. المكث في المسجد للحائض خصوصا لامرأة تعطي درسا للنساء تنتظرهم حتى يتم الصلاة ثم تلقي عليهم الدرس، لا، الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة ناولين الخمرة من المسجد، إما قال من المسجد أو قال ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، فأقرها على فهمها أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه، لكن قال أن المناولة لا يدخل فيها إيه؟ هذا النهي، حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على أن دخول ما فيه حيضتها لا يجوز، وأن فهمها لأن الحائض تكون زد هو الأصل، لكنها ظنت أن المناولة لا تجوز، فأخبرها أن المناولة جائزة، ولو كانت مرة، إذا كانت مرة فلحاجتها فهذا مثل الذنوب والله أعلم، والحائض ربما تكون أشد، فلا تعطيهم درسا وهي حائض. المشايخ المعاصرين الذين يقولون بهذه المسألة مخالفون لعامة أهل العلم. نجاسة الخمر حسية عند جمهور أهل العلم ما بالإضافة المعنوية، وأيضا هذه المسألة من الخلاف الشاذ، بمعنى جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الخمر النجسة نجاسة حسية بالإضافة إلى النجاسة المعنوية، بمعنى أن يلمسها لازم يغسل إيده منها، مش أنها ناقضة الوضوء لكن لازم يغسل إيده منها، ما يصليش بثوب فيه أثر للخمر. هل المني طاهر أم نجس؟ خلاف بين أهل العلم معتبر خلاف نجس الخمر، ولكن الراجح عندي أنه نجس في تطهيره، لأن المني أصلا يتكون من أجزاء، جزء منها أصل الإنسان وهو الحيوانات المنوية، وجزء منها هو إفرازات الغدد التناسلية في الرجل زي البروستاتا ونحوها، اللي هي أجمع العلماء على نجاستها كالمذي والودي، ولا يخلو المني منهما. فالراجح عندي أنا جاء نجاسة المني، لكن خف في تطهيره فيجزئ فيه الفرق ويجزئ فيه المسح بإذخرة فضلا عن الغسل، الفرق إذا كان جافا ويمسح أو يغسل إذا كان رطبا. نعم، وهي ما تفصلش الحيوانات المنوية اللي أصل الإنسان، لو سلمنا بالطهارة وقلنا بالطهارة إن هو كده ما عندما فش قدح في أصل الإنسان يعني، لكن لا تنفصل عن الايه، لا تنفصل عن السائل المنوي اللي هي موجوده فيه. بعضهم افتى بتحريم بقى الفسيخ والرنجه في يوم شم النسيم، وعده من الاعانه على ذلك. اذا كان يخص يعني تخصص في ذلك فلا احب له هذا الامر، ولكن اذا كان هو يبيع هذه الاشياء على الدوام فلا نحرم عليه ذلك في مثل هذا اليوم، و يعني أحب إلينا ألا يبيع، وأحب إلينا ألا يأكل في مثل هذا اليوم، لألا يخص هذا اليوم بما يخصه به الكفار. مباشرة الزوجة التي لم يتم البناء بها حتى أجد إنزال عمدا استمناء أم لا؟ ليس هذا استمناء محرم، هو استمناء بس ليس محرما، بس محرم استمناء باليد عند الظهور. كافر يكتم إسلامه خوفا على نفسه من التعذيب الذي سيلحقه عند إشهار إسلامه، هل يعد كافرا أم هو مسلم عند الله عز وجل؟ إذا كان ينطق الشهادة بينه وبين ربه عز وجل وهو بالفعل مكره، بمعنى أنه لا يستطيع التخلص منه ولو بالفرار، هناك شروط للإكراه المعتبر لعلها تأتي إن شاء الله، من ضمنها أنه لا يستطيع التخلص منه ولو بالفرار. فلو كان يستطيع التخلص ثم لم يتخلص وظل على كفره، يعني ما يستطيع أن يهرب، يستطيع أن يتركهم ويندو بنفسه ويختفي، ولا يلزم أنه هو يسر إسلامه مثلا بليه بالوسائل الرسمية، يعني يختفي ويعبد الله عز وجل بعيدا عنهم. فمثل هذا ما أظنه قد وصل الحال إلى أنه لا يستطيع التخلص. إن كان وصل إلى أو في بلد ما كان ذلك مثلا أيام الأندلس هناك، أن من يظهر هذا الدين يعذب ولا يستطيع التخلص فهو معذور، وبالتالي يكون مسلما عند الله بأن ينطق بالشهادة، ويكون الكفر الذي ينطقه أثناء يعني ممارسة شعائر دينه الآخر هذا الأمر إنما ينطقه عند الإكراه، إذا زال الإكراه لم ينطق. فأما إذا كان ينطق هذا الكفر مختارا لأجل دنيا يصيبها، يقول لك أنا أعمل إيه؟ يعني كان بعض الإخوة بيحكي قصصا في أندونيسيا، يقول لك أقابل مثلا واحد قشيش يقول له أنا أصلا نشأ مسلما وأبوه مسلم وأمامه مسلمين، لكن هو صغير كانوا موزعين في الفلوس، فجاءوا المنصرين فايه قالوا لهم خدوا، فخدوه طلعوه ايه قشيش، قال له عايز تاخد ولادي خدهم بس اديهم فلوس، يعني انت تضمن لي ان هم يا الى واكلوا، انا عايز ولادي يطلعوا مسلمين، وهو ايه منصر من ضمن اللي بيسموه مبشرين، فما ينفعش يقولوا مبشرين ان هذا هيبشرونا بالنار ولا يعني. فالغرض المقصود ان هو ايه، ان هو واحد ممكن يكون بيعمل الامر ده عشان ايه، عشان فلوس، ده دينه بيعرض من الدنيا، مش مكره ولا حاجه، بس يقول لك انا عايز اضمن لاولادي حياه كريمه، هتديهم فلوس خدهم واخليهم مسلمين، فنعوذ بالله، او تدينا انا فلوس ابقى مسلم معاك. فمثل هذا النوع من الناس كفره بسبب ايه؟ بسبب انه بقى دينه بيعرض من، مش مكره. المكره ده اللي انت زي ما قلت ذكرت كده في تعذيب فعلا، في قتل يبقى فعلا معذور، ويكون شرطه عاجز عن التخلص ولو بالفرار الى بلد اخرى، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، فإذا إذا كان قدر الهجرة يبقى يلزمه الهجرة. بس لو هو خده لسه ما أسلمش عند ربي، لو هو بيقول لك ينفعش باب التأليف نديله فلوس عشان يخش، ممكن إذا كان يرجى منه مصلحة، لكن في الحقيقة ما بقاش مسلم عند ربنا إلا لما يحب الإسلام بجد بقى، إلا لما يكون بقى ما عندوش استعداد يبيعه عشان الفلوس، ما هو اللي ياخد فلوس عشان يسلم ولسه ما ذقش حلاوة الإسلام والايمان، هيبص يلاقي نفسه مستعد ان هو ايه اللي يدي اكتر يجي معاه، ونسأل الله العافية. سرق احد الناس بعض الواح من خشب من فيلا كانت شبه بالية لان الارض كلها كانت جوفية، بنى غيط حمام وباعها ب40 جنيه، تاب الله عليه بعد ذلك، ماذا عليه ان يفعل؟ عليه ان يرد قيمة هذه الاخشاب يوم اغتصبها، او اذا غلت كما ذلك على حالتها التي اخذها عليها الى اصحاب هذه الاخشاب ويستسمحهم، مش شرط بقى ان هو يقول لهم ان هو ايه انا فلان اللي سرقت، وما تفضلش بيها طالما اصحاب البلة موجودين وعايشين، يذهب لصاحب البلة ويقول له في واحد ظلمك وخد خشب قيمته 40 جنيه قيمته كذا يدي، وهو زي ما قلنا قيمته خشب قبل ما يتصنع. كلمة عايز دي لا، هل يجوز ان اقول ربنا عايز منك كذا؟ هذا الكلام لا يجوز، ان العوز الحاجة الله عز وجل، هو مرادفا لفظ الارادة، لكن الحقيقة انه ينبغي ان يتلفظ في الالفاظ بما ورد في كتاب السنة، الافعال الالهية بما ورد، هذا هو التوقيف، نقول ربنا يريد منك. احاديث كثيرة في تفسير ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل لما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، عن ام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح ثابت في انها لم يأذن له صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لها. ما يعرفش يوصل له ولا يوصل للورقة، مفيش تليفون، في واحد وصي عليها، وصي على الفيلا زي البواب او حارس، والراجل مكلف بانه يحفظها، يروح اللي هو مفوضه. هل يجوز بيع حذية وملابس مصنعة من جلد الخنزير؟ لا يجوز ذلك، لانه نجس قبل الموت وبعد، والدباغ لا يطهره على الراجح، وبيعه لا يجوز على حال من الاحوال، ولا يجوز العمل في البيع في محل به ذلك. واما الراتب الذي اخذه فهو ينتفع به فيما مضى. الاشارة بالشبابة في التشهد الاخير والاوسط، هل بحركة ام لا؟ الصحيح انها بحركة، في خلاف سائر. نعم، امرأة تعمل في صالة مساج، تعمل عاملة نظافة، تمسح الأرض وغيره من الأعمال في النظافة، مكان يقوم فيه بالعمل بنات، سمعت من إحداهن أن هذا المكان يعتبر شبكة دعارة بأدب، هل تترك هذا المكان؟ هو يعني ليس يقال عنه دعارة إلا لو كان هناك اتفاق على فعل فواحش. وأما أن هذا المكان فيه منكرات إذا كان فيه كشف عورات للنساء، لأن المرأة لا يجوز باتفاق ما بين السرة للركبة، ده أمر متفق عليه أنه لا يجوز أن تظهر ذلك ليه؟ حتى للنساء. وإنما الراجح أنه لا تظهر للنساء إلا ما يظهر غالبا الرأس والعنق والصدر موضع القلادة والذراعين والشقين، يعني ما ينفعش تشوف صدرها، ما ينفعش تشوف بطنها، ونسأل الله العافية، ولا الفخذ. فعمل المساجد بالطريقة اللي بيعملوها دي لا يجوز، فهي تترك هذا المكان أفضل لها. وعلى اي الاحوال الاموال اللي هي اخذتها من اجرة نظافة المكان تستحقها. هل اذا كانت طالبة بالجامعة يأتيها اخوة للخطبة لا تريد الزواج الا بعد انتهاء دراستها، هل تأثم؟ لا تأثم، لكن ننصحها بأن تقبل من جاءها ترضى خلقه ودينه. قلب المؤمن يمتلئ أسى لما يحدث للمسلمين في المشارق والمغارب، ما هو الحل الشرعي؟ والله ما أصابنا ذلك إلا بذنوبنا، ونسأل الله العافية. فتوبة واستغفار ولجوء إلى الله عز وجل ودعوة صادقة، ودعوة إلى الله عز وجل، وأمر معروف ونهي عن منكر، ومحاولة استنقاذ المسلمين مما هم فيه، فإنما يعد لهم أكثر طالما ظلت الشبهات والشهوات تنهك، يعني تنهك المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك.